الشعبي في واقعنا الواقع خلاهم 30. بيضوي قصة وهي قصة قدومه إلى الشام، قلوا كنت قادما إلى الشام فدخلت مسجدا فسمعت رجلا قاصا، وعارفين الناس اللي قال والناس بقى تحب ده قوي قوي قوي قوي كلام الانش والخطف ده هو ده يعني، والناس لما تلاقي واحد كده يعني تخلع عليه انه اعلم من في الارض عشان تبقى قال يقول لك يا سلام فلان ده علامة، وهي عمال يقول في انش وخطف، وذلك كل من هب وتب الناس دلوقتي عاملين منه يعني زي ما كانوا عاملين مع عمرو خالد ده اعلم من في الارض، عمال يحكي حكاوي يا سلام والنسوان قاعدة ايه ما شاء الله، تقول لك اعلم من في الارض، وهو طبعا احمر من في الارض، واللي قاعدين بيسمعوا اجهل من في الارض، ودي مصيبه للاسف الشديد. فهو القصاص يطلع واحد قاص ده بيستهوي الناس، الناس هذا ده بيستهوي الناس. ولذلك لما زمان قوي من حوالي 40 سنه، لا 40 سنه كتير يعني، مش 40 سنه قوي يعني 35، كلمت عن ابي حنيفه، وشوف بقى ابو حنيفة يعني كان من اعلم اهل زمانه. كان في زمن ابي حنيفة رجل يسمى زرع القاص، هذا عمله انه يجلس في المساجد ويقص القصص، وخاصة القصص الغريب الذي يشتهي الناس، والناس عايزة كده، والناس عايزة كده. كان من المتيمين بزرع القاص ام ابي حنيفة، ولذلك كان عندها ابو حنيفة لكن في نظرها اعلم من في الارض هو زرع القاص ده، وناس كتير كانت يعني تهوي اليه. ولذلك ام ابي حنيفة لما احتاجت في يوم من الايام الى فتوى، وكانت امرأة مسنة قعيدة، قالت له اذهب بي واحملني الى زرع القاص. شوف ازاي شيلها وديها زرع القاص تسأله ما ان عندها مين، لكن ده زرع القاص ده اعلى من في الارض، ده راجل بيقول حكاوي يا عم، وبالذات من اللي بيعجبه الحريم هي كده اعلى من في الارض. ولذلك ابو حنيفه يعني اكراما لامه، ما عادش بقى طبعا زي بعضهم كده يقول لاختك وليه جهله ومتخلفه، يا وليه انا عندك يا وليه، لا كان راجل مؤدب، كان مؤدبا. امه كان برا بها امه، ولذلك في فقه ابو حنيفه كده يقول لك اذا كان ابوك نصرانيا، هو ابو حنيفه بيقول الكلام ده، فامرك ان تحمله الى البيعه فلا، قال لك تعالى اديني الكنيسه اقول له لا، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. شوف ابو حنيفه يقول لك ايه، فاذا وجد من يحمله لا حد يشيله وديه فاذهب وانتظر لتحمله الى البيت، وهذا من برك به. شوف الادب، مش تقول ايه راح الهي لا يرجع، يا الله لا يرجع، ستين ده يا ابوك واخد بقى. هذا من فقه ابي حنيفه. فلما تقول لامه احملني الى الزرع احملها فحملها ودخل بها على الزرع. ماذا تريد يا ابا حنيفه؟ الرجل مستغرب، قال امي تريد ان تسالك. الراجل قلب كفاه، تسالني وانت عندها؟ قال استمع اليها. قال وبما اجيب؟ ولا اعرف، انا كبير حدتين بقولهم وخلاص. قال ساملي عليك، انا اقول لك اغششك يا اغششك. ولما سالته قال انتظري، قال لا طيب حاضر اجاوبك استنى. ثم خلى بابي حنيفه فسمع منه الاجابه، ثم دخل عليها فاجابها، فلما حملها ابو حنيفه الى البيت قالت له أرأيت ماذا قال زرعة؟ هكذا يكون العلم. يا سلام، هو ده بقى العلامة بقى ملك، واللي ملقبه مؤسسه أبو حنيفة. هي في ناس كده أذواقها والعياذ بالله، وكل الناس بقت دلوقتي كده يعني لا يعرفون العالم قدره. أهم حاجة الراجل ده بيطلع في التلفزيون والناس يبقى هو ده عالم، أهم حاجة ده بتاع التلفزيون ده اللي بيجيب اللي مش عارف إيه بقى عالم، أصل السودان بقى عالم، اصل شاب بقى عالم، اصل ده بيحكي حكاوي بقى عالم. يا عم ايه هو ايه مقومات العلم عندك؟ انت عارف يعني عالم؟ ايه مقومات العلم عندك؟ فسبحان الله، فالشعبي شوف رجل